قال: وصح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ منها الصدقة، فقيل إنه كان باختيار منهم. وأما مختلف لحظة يا يعني. هذه حقيقة مسألة مهمة المؤلف يمر عليها مرور الكرام، وهذه من القضايا التي نحن نعنى بها. هذه القضية التي أشار إليها المؤلف، وتعلمون كتاب بداية المجتهد ليس كتابا مفصلا، وإنما هو كتاب كما كررنا وقلنا كتاب يعنى بالكليات لا بالجزئيات، يعنى بأمهات المسائل لا بفروعها، فهو له منهج سار عليه ولا نعتبر ذلك تقصيرا، لكن فيه حقيقة من الفوائد ومن الأسرار الأشياء الكثيرة، يعني هو يعطي إشارات قيمة تنبه من يدرس هذا الكتاب، قد يقفل عن أمر من الأمور فيتذكره، فهو أشار نبهنا إلى أمر من الأمور. تعيد العبارة: وصح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ منها الصدقة. نقف هنا، إذن يقول صح عن عمر، وهو كما قال المؤلف صح عن عمر عند أحمد وعند غيره في كتب الحديث، لكن ما معنى صح عن عمر أنه يأخذ منها؟ هذا أيضا ليس على إطلاق، يعني هذا ينبغي أن يبين، يعني لا ينبغي أن يمر مرور الكرام. القضية أنه جاء أقوام من الشام إلى عمر رضي الله عنه وهم جاءوا يشكرون الله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليه، لأنهم حصلوا على خيل وعلى رقيق، يعني أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم بأن وهبهم خيلا ورقيقا. تعلمون الخيل هي التي نتكلم عنها، والرقيق هم المملوكون. فعرضوا على عمر رضي الله عنه أن يقدموا زكاة الخيل، فقال عمر رضي الله عنه وهو الملهم: لا أأخذها، إنما أفعل كما فعل صاحبه. من هما صاحبه؟ هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه. إذن عمر رضي الله عنه توقف في هذه المسألة، قال: لا أفعل إلا كما فعل صاحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبو بكر لم يأخذ زكاة الخيل، لم ينقل من طريق صحيح أنهما أخذ شيئا بزكاة الخيل، هذا فيما أعلم أنا. إذن هذا أول شيء، عمر توقف لأنه قيد الأمر بأنه لا يفعل ما لم يفعله صاحبه. لو كانت زكاة الخيل واجبة لما توقف عمر ولما جاز له، لأن الزكاة واجبة وأخذها حق للمسلمين، فكان يجب على عمر رضي الله عنه أن يأخذها فيدفعها ماذا؟ في أصنافها، يعني يدفعها في الأمور التي وزعت ووعدت لها. إذن عمر قال: لا أفعل إلا كما فعل صاحبه، توقف فلم يأخذ الزكاة، فلو كانت زكاة الخيل واجبة لما توقف عمر رضي الله عنه ولما جاز له أن يتوقف، لأنها زكاة والزكاة واجبة، ولا يجوز لإمام المسلمين أن لا يأخذ زكاة تجب على الأغنياء فترد إلى الفقراء. دليل آخر أن عمر رضي الله عنه قد استشار الصحابة رضي الله عنه، فأشار عليه علي بن أبي طالب بألا مانع أن يأخذها على ألا تكون جزية لمن جاء بعد، يعني لا مانع، يعني أشار عليه ما دام أولئك جاءوا بها فلا يرى علي رضي الله عنه ما يمنع من أن يأخذها على ألا تكون جزية يأخذها من يأتي بعدك. انظر إلى فقه علي رضي الله عنه، كأن علي رضي الله عنه يقول: هؤلاء أناس جاءوا ليقدموا ما لم طابت به أنفسهم، أرادوا أن يقدموه شكرا لله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليهم مما وهبهم وأعطاهم ومنحهم، فينبغي أن تأخذ ذلك، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك حكما شرعيا مقررا، ولا ينبغي أن يفهم أن هذا الذي تأخذه يجعله من يأتي بعدك جزية، وهذا فيه دليل على أن أخذها ليس بواجب، وأن علي رضي الله عنه كعمر لا يرى أن أخذها واجب، وأن علي رضي الله عنه قال حتى لا يعدها من يأتي بعدك جزية، على أنه لم يفهم الصحابة رضي الله عنهم أن في الخيل زكاة. هذا أيضا، هذه من الأدلة أيضا التي نتلمسها فيما فعله أيضا عمر رضي الله عنه. إذن نحن وجدنا عدة أدلة نستنتجها مما حصل في هذا الأمر، فهم تبرعوا. أيضا دليل آخر يضاف إلى ذلك أن عمر رضي الله عنه عندما أقدم على أخذها منهم كان ينفق على عبيده. إذن هذه مقابل هذه وتلك مقابل تلك. إذن عمر أخذ منهم هذا الذي جادت به أنفسهم وتبرعوا به، لكنه مقابل ذلك كان ينفق على عبيد أولئك الرجال الذين جاءوا فأرادوا أن يقدموا شيئا من أموالهم. وبهذا نتبين أيها الإخوة عن طريق هذا العرض والمناقشة والتعليل والبيان أنه ليس فيما فعله عمر رضي الله عنه ما يدل على وجوب زكاة الخيل، بل الفقيه الحصيف يدرك أن ما فعله عمر دليل على عدم وجوبها، وبهذا يكون ما احتج به الفريق الثاني مما فعله عمر رضي الله عنه هو حجة عليهم وليس حجة لهم، لأن عمر رضي الله عنه توقف وربط توقفه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر لم يفعله، واستشار الصحابة، ولو كانت الزكاة واجبة لم احتاج أن يستشيرهم في أمر معلوم، ولما استشارهم أيضا أشار عليه علي رضي الله عنه وقيد ذلك بأن لا يعتبر جزية، فلم يكن للزكاة بينهم حديث في ذلك. وأيضا عمر رضي الله عنه كان ينفق على عبيده. قال: وأما ما اختلفوا في صنفه فهي السائمة من الإبل والبقر والغنم من غير السائمة منها. إذن المؤلف هنا بدأ الحديث عما يتعلق بالسائمة، أي في سائمة بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، ولم تكن بداية حديثه هنا تفصيلا لما سيتكلم عنه، لكنها أوردها عندما قسم ما تجب فيه الزكاة إلى قسمين، فتكلم عن النوع ثم الآن يتكلم عن الصنف إجماعا، لكنه سيعود بعد ذلك ليتحدث عن زكاة الإبل والبقر والغنم تفصيلا. ومراده هنا أن يبين أن ما تجب فيه الزكاة من الإبل والبقر والغنم إنما هو السائمة، ومعنى السائمة الراعية أي التي تركها صاحبها ترعى في البراعي، والقصد من ذلك غير المعلومة، فقد ترعى في أماكن مباحة، القصد أن صاحبها لم ينفق عليها. كذلك أيضا يدخل فيما لا تجب فيه الزكاة العوامل كالبقر الذي تستعمل وتستعمل في الحرث، وكذلك الإبل التي تستعمل في النضح أي في حمل الماء أو في السانية إلى غير ذلك مما تستخدم فيه هذه الحيوانات. ومعنى سائمة من سامة تسوم إذا رعت، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: منه شجر فيه تسيمون أي ترعون. إذن المراد بالسائمة هنا إنما هي التي ترعى، والسائمة هنا تخرج المعروفة. إذن معنى هذا أن السائمة خلاف المعروفة من حيث الحكم، فإذا كان عند إنسان إبل أو بقر أو غنم سائمة إنه تجب فيها الزكاة، وسيأتي بيان ذلك مفصلا في موضعه. أما إن كانت معلوفة أن يقوم صاحبها على الإنفاق عليها فإنها لا تجب فيها الزكاة، وكذلك أيضا إذا كان هذا الحيوان من سائمة بهيمة، إذا كان هذا الحيوان من بهيمة الأنعام عوامل أن يستخدمها صاحبها في أعماله، أن يحمل عليها حقبا أو كذلك يسقي عليها ويحمل عليها بضاعتها ويتنقل عليها في شؤونه، ففي هذه الحالة لا زكاة فيها. هذا هو مراد المؤلف وهو المعروف أيضا، وهو ما سيأتي الحديث عنه في الحديث. قال: فإن قوما أوجبوا الزكاة في هذه الأصناف الثلاثة سائمة كانت أو غير سائمة. هذا قول قلة من العلماء ومنهم الإمام مالك رحمه الله، وهؤلاء أخذوا بجمهور الأدلة لحديث 40 شاة شاة، وكذلك ما يتعلق في الإبل في سائمة الإبل في كل 5 شاة، فقالوا هذه أحاديث مطلقة فينبغي أن تعم كل نوع من انواع بهيمة الأنعام، ولا نرى فرقا بين أن تكون سائمة راعية وبين أن تكون من العوامل أو المعلوم. وخالفهم في ذلك جماهير العلماء منهم الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد، فقالوا إن الزكاة تجب في السائمة دون غيرها. قال: وبه قال الليث ومالك. والليث كما هو معلوم هو إمام مصر قبل الشافعي، وهو الإمام المشهور الذي دارت بينه وبين الإمام مالك رسائل، وله رسالته المشهورة التي وجهها إلى الإمام مالك، والتي أيضا أرسل الإمام مالك أيضا رسالة إليه. وقال سائر فقهاء الأمصار: لا زكاة في غير السائمة من هذه الثلاثة الأنواع. فقهاء الأمصار منهم الأئمة الثلاثة المعروفون، الأئمة أربعة عدم. قال: وسبب اختلافهم معارضة المطلق للمقيد. إذا المؤلف دائما بعد أن يعرف الأقوال يذكر أسباب الخلاف، فهل سبب الخلاف كما ذكر المؤلف هو معارضة المطلق للمقيد؟ ويقصد بالمطلق الأحاديث التي تحدثت عن الزكاة دون أن تقيدها بسائمة، دون أن يرد فيها هذا الوصف الكاشف الذي هو سائمة. فمن رأى الأخذ بالأحاديث المطلقة عمم الزكاة، ومن رأى أن لهذا القيد معنى أنه مقصود، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نطق به رتب وترتب عليه حكم من الأحكام. قال: وسبب اختلافهم معارضة المطلق للمقيد ومعارضة القياس لعموم اللفظ. قصده بالمطلق هو الأدلة التي تأتي مطلقة التي يدخل تحتها كل ما يندرج من أحكام، والمقيد هو يمثل جزءا من ذلك المطلق. لا شك أن المطلق عام لأنه يشمل أحكاما عامة، والمقيد قيد هذا المطلق ببعض أفراده، فأيهما أولى، أن يؤخذ بالمطلق أو أن يؤخذ بالمقيد؟ لا شك أن المشهور هو أن القيد معتبر وأن التقييد مقدم على الإطلاق، وخالف في ذلك ابن حزم وهي مسألة أصولية معروفة. قال: أما المطلق فقوله صلى الله عليه وسلم: في 40 شاة شاة. في 40 شاة شاة، هذا مطلق. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين أنه في 40 شاة شاة، هذا لم يذكر وصفا يقيده بالنعم. وأما المقيد فقوله صلى الله عليه وسلم: في سائمة الغنم الزكاة. هذا حقيقة عبارة يذكرها الفقهاء في عامة كتبهم أخذوها من الحديث، والمؤلف لم يأتي بنص واحد من الحديث في معنى، يعني لا أعرف أن هذا لفظ حديث، ولكن هذا دائما يكثر من ذكره الأصوليون، فيذكرون دائما عندما يتكلمون عن دليل الخطاب الذي يعرف بمفهوم المخالفة، يذكرون هذه العبارة، فيقولون بحديث في الغنم السائمة الزكاة، لكن حقيقة الحديث الذي ورد في البخاري وفي غيره يختلف لفظه عن هذا، الذي في البخاري وفي الصدقة الغنم في سائمتها إذا كان 40 إلى 20 ومئة شاة، إذا كان 40 إلى 20 ومئة شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاة، وفي رواية أبي داود وفي سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاة. هذا هو النص، وكذلك ورد في كل سائمة الإبل، هذا الذي ورد في الآخر. وأما هذا الذي ذكره المؤلف فليس نص حديث، وإنما هو يؤدي معنى الأحاديث المرسلة. قال: فمن غلب المطلق على المقيد قال الزكاة. ما هو المطلق؟ هو الحديث الذي أورده في 40 شاة شاة، وكذلك في 5 من الإبل صدقة. والأحاديث المطلقة كثيرة في هذا المعنى، وستأتي إن شاء الله في مواضعها في زكاة النقدين، وكذلك في الموضوع الخاص على وهو زكاة بهيمة الأنعام. فمن غلب المطلق على المقيد قال الزكاة في السائمة وغير السائمة. قصده من غلب المطلق على المقيد، أي قدم المطلق على المقيد حكما، أي أنه أخذ بالمطلق ولم يعمل بالمقيد. لماذا؟ قال: لأن المطلق يشتمل على زيادة حكم، وما دام يشتمل على زيادة حكم ينبغي أن يكون هو المعمول به. لكننا نقول إن القيد معروف في أدلة كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكم من الآيات جاءت مطلقة فقيدت، وكذلك كثير من الأحاديث وردت مطلقة فقيدت، وجاء آيات عامة وأحاديث عامة، فجاء أيضا ما يخصصها. قال: ومن غلب المقيد قال الزكاة في السائمة منها فقط. إذا من غلب المقيد، أي من أخذ بالمقيد، فإنه يقول إن الزكاة إنما تجب في بهيمة الأنعام السائمة، وهذا هو الرأي الصحيح. قال: ويشبه أن يقال إن من سبب الخلاف في ذلك أيضا معارضة دليل الخطاب للعموم. يعني يريد المؤلف أن يقول: ويمكن أن يقال بأن هناك سببا آخر للخلاف، ما هو هذا السبب؟ أن من سبب الخلاف في ذلك أيضا معارضة دليل الخطاب للعموم. دليل الخطاب هو الذي يعرف بمفهوم المخالفة، وهذا من أصرح أدلته في سائمة الغنم. إذن هذا الحديث له منطوق وله مفهوم، فمنطوق الذي نطق به النص أن في الغنم السائمة الزكاة، ومفهومه المخالف الذي يعبر عنه المؤلف كثيرا بدليل الخطاب، أي ما يفهم من دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالف يدل على أن غير السائمة زكاة. لكن العلماء لم يستدلوا بهذا لضعفه، لأن دليل الخطاب له عدة تقسيمات، بعضها مسلم وبعضها غير مسلم، وهي محل نزاع بين العلماء. لكننا نحن عندما نستدل نقول: هناك أدلة قيدة وهناك أدلة مطلقة، ونحن نأخذ بالمقيد لأنه معتبر وقد ورد في أحاديث صحيحة، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر السائمة إلا لفائدة، هذه الفائدة أن السائمة هي التي تختص بوجوب إخراج الزكاة، وذلك أن دليل الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة يقتضي ألا زكاة في غير السائمة، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة يقتضي أن السائمة في هذا بمنزلة غير السائمة، لكن العموم أقوى من دليل الخطاب، كما أن تغليب المقيد على المطلق أشهر من تغليب المطلق على المقيد. وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن المطلق يقضي على المقيد هذا هو ابن حزم صاحب كتاب المحلى المعروف، وهو حقيقة من الكتب القيمة في الفقه الإسلامي، لأن مؤلفه عني بأدلة في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يندر أن يذكر حكما إلا ومعه دليل، لكن يؤخذ عليه رحمه الله وعفى عنا وعن أن عباراته قوية وربما فيها تحاول التحامل على العلماء، وربما فيها أيضا قسوة على بعض العلماء الأعلام الذين أجمع العلماء على تزكيتهم وفضلهم ومواقفهم العظيمة في خدمة الإسلام. هذا حقيقة مما جعل طلاب العلم وبعضهم ينفر عنه، ولذلك هذا الكتاب لا يقرأ فيه إلا إنسان قد تمكن من معرفة الفقه أدرك حقيقة الأمر، لأن مؤلفه لديه بلاغة وربما يستدل ببعض الأمور، وربما يقع الإنسان في بعض الأمور التي يذكرها، فله مثلا مسائل شاذة، يعني هو يرى مثلا أن الإنسان إذا صلى في البيت ركعتي الفجر لا بد أن يستلقي أن ينام قليلا، ولو لم يفعل ذلك لا يصح له، على حقيقة رأي شاذ، وفي الكتاب آراء كثيرة شاذة، لكن الكتاب لا شك قيم وفيه ثروة فقهية عظيمة وثروة حديثية، وهو أيضا إلى جانب الاستدلال يعنى بسند الحديث، لكن من يريد أن يقرأ في هذا الكتاب وفي أمثاله ينبغي أن يكون على علم به، وكما قيل قبل الغنى تمله الكناني، الإنسان يعرف اتجاه الكتاب وغايته ومنهجه، وبعد ذلك يمكن أن يقرأ. وذهب أبو محمد بن حزم إلى أن المطلق يقضي على المقيد، وإن في الغنم سائمة وغير سائمة للزكاة، وكذلك في الإبل لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وأن البقر لما لم يثبت فيها أثر وجب أن يتمسك فيها بالإجماع، وهو أن الزكاة في السائمة منها فقط، فتكون التفرقة بين البقر وغيرها قول ثالث. هذا حقيقة قول غير مسلم، ولا شك أن الحق فيما يظهر لنا وهو الواضح كما دلت الأدلة مع جماهير العلماء الذين قصروا وجوب الزكاة في هذه الحيوانات على سائمتها. قال: وأما القياس المعارض، نحن منذ أن بدأنا في الزكاة وكثيرا ما يمر بنا كلمة النماء، والأصل إنما فرضت الزكاة في أي أمر من الأمور، سواء كان هذا الذي فرضت فيه الزكاة نقدا من ذهب أو فضة، أو كان أيضا من بهيمة الأنعام، أو كان مما يخرج من الأرض، فإن الشريعة راعت فيه النماء، لأن الإنسان عندما يريد أن يعمل عملا من الأعمال، فالإنسان الذي يغرس الغرس ويبذر البذرة إنما هو يريد أن تنبت مزرعته، وهو يريد أن يستفيد منها ليأكل هو وليبيع ما زاد من ذلك، أيضا هو يريد الكسب في ذلك الغالب، كذلك الذي يترك ماشيته ترعى في البراري وفي الصحراء يتتبع ماذا القطر مواقع القطر وكذلك العشب والكلى، إنما هو يريد أيضا التجارة، إذن هو يسعى إلى نمائها وإلى الربح فيها، إذن هذا مقصود، وغير السائمة لا يظهر فيها هذا المعنى، فمثلا إنسان وضع سامية عنده يخرج الماء من البئر، أو ليحمل عليها الماء من بئر آخر، أو ليحمل عليها بضاعته نحو ذلك، هذه حقيقة لم يقصد بها ماذا إنما. وإنما ما قصد به النمى وهو مراعى فإنه تجب فيه الزكاة، وهذا ظاهر في السائمة وغير السائمة. قال: وأما القياس المعارض لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيها في 40 شاة، فهو أن السائمة هي التي المقصود منها النماء والربح. إلى العادة المعارض فعلا يقصد بها النماء والربح، لأن الإنسان إذا نشر معشيته، وأنتم تعلمون كثير من الناس وخصوصا البادية الذين يتنقلون من مكان إلى مكان، فتجدهم رحلا من موضع إلى موضع، إنما هم يتتبعون الأماكن التي فيها المطر وفيها الكلى حتى تشرب أنعامهم، وكذلك هم وكذلك ترعى أنعامهم ودواكم. إذا يسعون في ذلك إلى ماذا؟ إلى تسمين هذه الغنم وتواريدها وتكاثرها. إذا يقصدون من ذلك النمى، وكذلك أيضا يقصدون من هذا أيضا الربح. لكن الذي يستخدم هذا الحيوان إنما هو يعلفه، ربما ما ينفق عليه بالعلف يفوق ما يستفيد منه. إذن هو ينفق عليه مقابل ماذا؟ ما يستفيد من خدمته، لكنه إذا كان يعيش في المراعي إنه لا ينفق عليه شيء، وإنما يأكل من الكلى ويشرب من الماء الذي يجده. قال: وهو الموت. قال: فهو أن السائمة هي التي المقصود منها النماء والربح، وهو الموجود فيها أكثر ذلك. والزكاة إنما هي فضلات الأموال، والفضلات إنما توجد أكثر ذلك في الأموال السائمة. ليس قصد المؤلف بالفضل الأمر الذي هو لا في المثلات، وإنما القصد بها الزائد، أي مال زاد على النصاب، فما دام وصل النصاب تجب فيه الزكاة. فضله بمعنى زاد عن حاجة الإنسان، فإذا ما زاد عن حاجة الإنسان توفر عنده شيء من المال أو الماشية، فإذا وصل إلى الحد بشروط الزكاة فإن الزكاة تؤدى فيها. والفضلات إنما توجد أكثر ذلك في الأموال السائمة، ولذلك اشترط فيها الحول. القصد بالفضلات هنا الزيادة. ولذلك اشترط فيها الحول، فمن خصص بهذا القياس ذلك العموم لم يوجب الزكاة. يعني اشتراط الحول فيه مراعاة أيضا لحال أصحاب هذه الأموال، لأن هذه المدة التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن فيها مصلحة. لماذا؟ لصاحب هذا المال. فالشريعة رأت جانبين، جانب المزكي وجانب الذي يأخذ الزكاة. قال: ومن لم يخصص ذلك ورأى أن العموم أقوى أوجب ذلك في الصنفين جميعا. قال: فهذا هو ما اختلفوا فيه من الحيوان التي تجب فيه الزكاة، وأجمعوا. قبل فترة ظهرت دعاية أو دعوة في مكان ما في بلد الإسلام تطالب بأن ما قدر في الزكاة غير كاف، وأنه ينبغي أن ترفع الزكاة لأن الأموال قد كثرت وتنوعت وأنشئت المصانع الكبيرة، وكذلك أيضا المزارع التي تنتج الألبان والأدبان وغيرها، فينبغي أن ترفع الزكاة. ونسوا هؤلاء أن الدولة الإسلامية مرت في فترات بلغت غاية مجدها وأوج مجدها، ومرت أيضا بفترات أخرى تبقى إليها الضعف، ومع ذلك لم يجد أحدا من العلماء قال بأن الزكاة تزال، لأن هذه أمور قدرها الله سبحانه وتعالى وقدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي شرع توقيفي ليس لأحد أن يزيد فيها، كما أنه ليس لأحد أن ينقصها. قال المصنف رحمه الله تعالى: من قال هذه القولة حب العلماء، وحتى في بلد الذي كان فيه فأنكروا عليه ذلك وأفضلوا مقالته وفندوها، وهي يعني دعوة قديمة. قال: وأجمعوا على أنه ليس فيما يخرج من الحيوان زكاة إلا العسل. الآن دخل المؤلف في مسألة هناك العسل. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن العسل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وهو طيبة من الطيبات، وهو كما هو معلوم فيه غذاء للنفس، وفيه أيضا شفاء للنفوس، وهو كذلك فاكهة بل من ألذ الفواكه، فالإنسان يتغذى به وكذلك يستشفي به، وكذلك أيضا يتفكه به لأنه بمنزلة الفاكهة. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكره في موضع امتنان، بل إنه يوجد في القرآن سورة باسم سورة النحل. يقول الله سبحانه وتعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون. ثم قلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء للناس. إذا هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد حصرا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله سبحانه وتعالى وأن الإنسان وقف نفسه طيلة حياته مهما تقدم به العمر وطال ليعدها حتى في نفسه ما استطاع. فنعم الله على عباده كثيرا، وهذه النعم لا شك أنها تقتضي الشكر. ومن نعم الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا الحيوان الصغير الذي يخرج منه هذا السائل العظيم الكريم الذي جعله الله سبحانه وتعالى شفاء للأبدان، وجعله أيضا غذاء للأبدان، وجعل فيه فوائد عظيمة جدا. فهذا الذي يخرج من الحيوان هل فيه زكاة؟ نحن نجد أن اللبن يخرج من الحيوان ولا زكاة فيه، فلماذا اختلف العلماء هنا ولم يختلفوا في زكاة اللبن؟ هل هناك فرق بينهم؟ نحن لو ألقينا نظرة فاحصة ودقيقة لوجدنا أن اللبن يخرج من حيوان يزكى أصله وهذا لا يزكى أصله. إذن هذا فرق سريع نذكره. نأتي إلى الحكم الشرعي، هل في العسل زكاة أو لا؟ اختلف العلماء إلى وانقسموا إلى قسمين، ففريق منهم يرى أن في العسل زكاة، وفريق منهم يرى أن العسل لا يزكى. والذين قالوا بأن العسل لا يزكى هم المالكية والشافعية، والذين قالوا بوجوب زكاته هم الحنفية والحنابلة. ولعل الإخوة يلاحظون دائما أنه لا يوجد إمام دائما يتفق مع إمام، ليس هناك اتفاق بين الأئمة على أن وفقاً ووفقاً، لأن كلهم يريدون الوصول إلى الحق، يريدون أن يأخذ الحكم من دليله. إذن المالكية والشافعية يقولون لا زكاة في الأصل، والحنفية والحنابلة يقولون تجب الزكاة في الأصل، فلماذا اختلف العلماء في ذلك؟ لا شك أن سبب الخلاف في ذلك إنما هو ورود الأدلة. وهذه الأدلة التي اختلف العلماء بسببها وهي أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما اختلفوا لأن هذه الأحاديث صح بعضها عند جماعة ولم تصح عند جماعة. فالذين رأوا أن في هذه الأحاديث مع تعددها وكثرتها أحاديث لا تقل عن درجة الحسن، وأن مرسلها إذا عرض بمسندها فإنه يرتفع إلى درجة الاستدلال به، وفريق يرى أن هذه الأحاديث الأحاديث كلها ضعيفة، وأن الإجماع قد قام على خلافها. نحن لا نريد أن نستقصي الأدلة، فأكثر الأدلة التي وردت في زكاة العسل هي أدلة ضعيفة، لكن نذكر دليلين لنرى أن سند كل واحد منهما حسن. واحد سنده حسن بمتابعة، يعني عن طريق سند لا يحتاج إلى تقوى، والآخر سنده يكون حسنا بالشواهد، أي إذا أخذت شواهد أخرى له. وأول هذين الحديثين حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى رسول جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلال أحد بني متعة ومعه عشور نحل، أي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل، وكان سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قبل ذلك أن يحمي له واديا يعرف أن يسمى هذا الوادي سلفة، وكان يعني هذا السائل هذا الرجل أي هلال أحد بني متعة قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمي له واديا يسمى سلبا، فحماه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما آلت الخلافة إلى عمر رضي الله عنه، يعني لما كان زمن عمر رضي الله عنه وأصبح الخليفة، كتب إليه معاوية بن وهب يسأله عن هذا الأمر، فكتب إليه عمر رضي الله عنه: إن أتى لك بما كان يؤتي أو بما كان يعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحلة فاحمله سلبا، يعني هذا المكان لاسمه سلبا، وإن لم يفعل فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. إذن هذا حديث أخرجه أبو داود في سننه وإسناده حسن، إذن هو صالح للاحتجاج به. وبيان هذا الحديث أن رجلا اسمه إذا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحلة، أي بما يجب في النحل وهو البشر، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه قبل ذلك كان قد طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل له ذلك المكان، فكان يدفع أيضا زكاة ذلك النحل فيأتي إلى رسول الله. فلما آلت الخلافة إلى عمر رضي الله عنه بعد رسول الله وأبي بكر، كتب إليه عامله معاوية بن وهب يسأله عن حكم ذلك، هل يحمي له ذلك؟ فأقره عمر أو طلب منه أن يحمي له ذلك على أن يدفع صدقة نحله كما كان يدفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أتاك بعشور نحله كما كان يأتي بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمله سلبا، وإن لم يكن فإنما هو ذباب، هذا حيوان طائر، حيوان غيث يأكله من يشاء، فمن وجد هذا العسل فهو حق. الشاهد أن هذا حديث فيه الدلالة على أن العسل أخرج في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن عمر رضي الله عنه، وفي حديث أبي شعيب أيضا عن أبيه عن جده، وقد أخرجه أيضا ابن ماجه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ في العسل العشر. وهذا الحديث الثاني حسن بالشواهد، أي إذا ظلمت له الشواهد الأخرى يرتفع إلى ذلك الاستدلال به. إذن هذان حديثان صالحان للاستدلال بهما، فبذلك يكونان حجة للقائلين بوجوب زكاة العسل. ناتي بعد ذلك إلى الذين يقولون بعدم وجوب زكاة العسل. الذين يقولون بعدم الوجوب وهم المالكي والشافعي يقولون لم يصح في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قالوا لم يكن إجماع على وجوب إخراج زكاة العسل. إذا لا حديث صحيح ولا إجماع، فلا أيضا زكاة في العسل. ثم يستدلون من جانب القياس فيقولون هذا سائل يخرج من حيوان فلم تجد فيه الزكاة قياسا على اللبن الخارج من حيوان، إذن ألحقوا حيوانا بحيوان بجامع السيلان في كله، هذا سائل خرج من حيوان وذاك سائل خرج من حيوان، فلما كان اللبن لا تجب فيه الزكاة كذلك كان أيضا العسل لا تجب فيه الزكاة. وأنتم تعلمون أن القياس هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهم، فما هي العلة؟ هي السيلات كله، وبأنه خروج من حيوان. رد أولئك الفريق الأول وقالوا هذا قياس مع الفارق، لأن القياس على الحيوان أو الحيوان الذي قستم عليه يختلف عن حال الحيوان المقيس، فالمعتوس لا تجب الزكاة في الأصل وهذا تجب الزكاة في الأصل فبطل القياس في هذه الحال. نحن نرى كما يرى الأخوة أيضا أن هناك أدلة والحديث بذلك كثيرة جدا، لكن منها المقاطع ومنها الضعيف ومنها المتروك، وأحسن ما في ذلك هو ما أوردناه، وهذا الذي أوردناه يعني هو كاف وصالح للاحتجاج به في زكاة الأسر. طيب نأتي بعد ذلك إلى في زكاة الأسر، هل كل عسر يزكى وأن هناك مقدارا معينا يجب فيه الزكاة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيما في الحب وكذلك في الثمر ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والوسط ستون صاعا، الوسط ستون صاعا، إذن يكون ثلاثمائة صاع، يعني ما تجب فيه الزكاة ثلاثمائة صاع، والصاع يساوي خمسة أضعاف وثلث بالرطل البغدادي، فيكون في 1600 رطل، وهذا إن شاء الله سنأتي إلى بيانه في المحل، لكن هذه مقدمة. إذن اختلف، فأبو حنيفة يرى أن الزكاة تجب في العسر مطلقا قليلا كان أو كثيرا، لكن أبا حنيفة قيد وجوب العسل بشرط ألا يكون في الأرض الخارجية، فقال إن كان في أرض خارجية فلا زكاة فيه حتى لا يجتمع على الأرض زكاة، يعني لا يجتمع على الأرض خراج وزكاة، يعني لا يوضع على الأرض أمران خراج وزكاة، وهذا هو محل الخلاف بينه وبين الإمام وصاحبهما مع الإمام. أما فيما عدا ذلك فهو مع الإمام. أما الإمام أحمد فهو لم يفرق بين أرض عشرية وبين أرض خارجية وبين غيرها، ما دام العسل قد وجد سواء كان في جبل أو في سهل أو في أي مكان فإنه تجب فيه الزكاة ولا تفصيل في ذلك. أبو حنيفة يرى أن الزكاة تجب في العسل قليلا أو كثيرا، صاحباه اختلف في ذلك، فأبو يوسف يقول تجب الزكاة في العسل إذا بلغ خمسة أوسق، ومحمد مرة قال خمسة أفراق ومرة قال عشرة، وإمام أحمد قال في عشرة أفراق، والفرق يساوي 16 رطلا أي في 160 رطلا. إذن من هذا نتبين أن العلماء الذين قالوا بوجوب زكاة العسل اختلفوا أيضا في ما تجب فيه الزكاة، فبعضهم قال تجب في قليل وكثير، وبعضهم فسر القول في ذلك فقال تجب الزكاة فيه إذا بلغ خمسة أوسق، وبعضهم قال دون ذلك. ويهمنا هنا أن القول الراجح في هذه المسألة هو وجوب الزكاة في العسل. هناك تعليل يذكره الذين قالوا وجوب زكاة العسل هم يشبهون أيضا بالخارج من الأرض، يقولون هذا خرج من حيوان وما خرج من الأرض من ثمر وحب تجب فيه الزكاة، والحب والثمر المشقة في إخراجهما أشد، يعني الكلفة فيهما أكبر من الكلفة في إخراج العسل، هذا عسل تضع له منحلة وترتب له أمور متابعة فمشقته محدود، لكن الحب تحتاج إلى أن تحرث الأرض وأن تنظفها وأن تتعهدها بالسقي والرعاية والمتابعة، وبعد ذلك إذا خرج منها فإنك أيضا تحصد أيضا الزرع وتقطف الثمر ثم تنقيه وتنظفه إلى آخر ذلك، إذا المشقة فيما يخرج من الأرض أكبر من المشقة في إخراج العسل، فإذا كان الخارج من الأرض تجب فيه الزكاة مع ما فيه من مشقة فأولى أن تجب فيما يخرج من النحل.